يذكر مالك رحمه الله في هذا الباب الجامع لأمور القطع في السرقة أن من سرق صغيرا أو أعجميا لا يعرف لغة السارق إن أخذهما من غلقهما قطع، أما إذا كانا قد خرجا من غلقهما كأن وجدهما في الطريق العام فأخذهما فلا قطع عليه. يعتبر مالك رحمه الله الصغير الذي يسرقه السارق لعدم تمييزه ولعدم معرفته لمعنى سرق أو من يأخذه أو من يذهب به، ثم عليه لباس وقد تكون جارية وعليها حلي، فمالك رحمه الله يعتبر أخذ هذا الصغير سرقة، وكذلك الأعجمي الذي لا يعرف لغة سارقه. وخالف مالك الأئمة الثلاثة رحمهم الله فقالوا السرقة والقطع إنما تكون في المال، والصغير حر ليس بمال، ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، فهو إنسان محترم لا يقوم بالمال. حتى الذين قالوا لا قطع في سرقة الصغير لو كان معه من المال ما فيه نصاب القطع فلا قطع، لأن المال الذي معه تابع له، سواء كان غلاما ومعه شيء نفيس أو كانت جارية محلاة بالحلي النفيس ذا الثمن الغالي أو غير ذلك، لأن الذي أخذ الشخص وما معه تبع له. فمالك يعتبر أخذ الصغير والأعجمي الذي لا يميز لغة من أخذ، وأخذه من مكانه الذي هو فيه وفك الغلق عليه وأخذه، أي أخرجه من حرزه الذي هو متمكن فيه. أما إذا وجده في طريق عام، في برحة، في كذا، فحينئذ فأخذ فلا قطع فيه. ولكن ينبغي أن نعلم أن الذي يأخذ صغيرا ثم بعد ذلك يطلب جعلا على فكه، أن هذا قد يدخل في باب الإفساد في الأرض. وفي بعض الجهات يخطف الأشخاص، كبير صغير، وكم سمعنا من حوادث خطف الأشخاص سواء كان في السلك الدبلوماسي أو في غير ذلك، ثم يساومون عليه، إما يساومون الحكومات على فك أشخاص أخذوا بجرائم، فيكون هذا العمل ضد الأمن. السلطة أخذت أشخاص مرتكبين جرائم اقتصادية سياسية جرائمية أيا كان، فيأتي من شيعتهم ويخطفون رجلا من رجال الدولة ويساومون عليه، أطلقوا من في السجن لنطلق هذا الشخص. إذن هذا من باب الإفساد في الأرض. فالكبير بالإجماع لا قطع في أخذه، خطفه، سرقته، أيا كان، حتى قالوا لو أن إنسانا نائما على فراش فجاء اللصوص ودخلوا محله وحملوه بفراشه وهو نائم فإنه لا قطع فيه. ولكن إذا جاءوا واحتالوا عليه بمنوم كما يحدث في بعض الحالات الجنائية، يأتون بمادة مخدرة أو منومة مذابة في إتير أي طيار مثل طريقة البنج، ويسلطونه عليه حتى يفقد وعيه فيأخذونه، إن قتلوه كان قتل غيلة ليس لأولياء الدم فيه حق، وإنما السلطان هو الذي يقضي بقتله ولا يسمع عفو أولياء الدم فيه، لأن هذا إفساد في الأرض وقتل بتحيل، بخلاف ما إذا كانت خصومة ومضاربة وقاتل ومقتول، هذه جناية تأخذ طريقها الجنائي. أما سرقة العبد المملوك فيتفقون على أنه إن كان صغيرا ففيه قطع إن أخذه من غلقه، لأن العبد مال ويباع ويوهب ويشرى. أما إذا كان كبيرا فلا سرقة فيه، إنما يكون من باب الخطف أو من باب الأسر أو من باب الأخذ بالقوة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة الأولى.